هذا الكتاب كتاب إيش؟ صيد. هذا المفروض يحرك في قلوب الإخوان لينعسون إنهم ينتبهون، لأن صيد العلم أفضل من صيد الذي يصاد للحم. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: كنت مرة في القراءة عند الشيخ بن سعدي في رحبة المسجد، فمر طير عصفور، يقول: فصرت أنظر إلى العصفور، فقال لي الشيخ بن سعدي: يا محمد، صيد العلم خير من صيد الطير. فالإخوان ينعسون، صيد العلم ترى أفضل لكم من النعاس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.